يشترون الضلالة مش بس في نفسهم ويريدون أن تضلوا. شوف المرحلة الثانية هي فيه واحد يضل في ذاته هو حر، إنما يعمل إيه تاني؟ يحاول أن غيره يضل. ليه؟ طب أنت ضليت البعيد وخلاص والعياذ بالله وانتهت المسألة، عايزنا نضل ليه؟ قال لك لأن الضال أو المنحرف أو اللي على غير طريق مستقيم يعرف الطريق المستقيم جيدا، ولكن الصعوبة في أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه، فإذا ما وجد إنسانا يحمل نفسه عليه يعمل إيه؟ يستصغر نفسه. اشمعنى هو عمل كده وأنا ما عملتش؟ يبقى لا أقل من إنه يجيبه في إيه؟ في صفه، عشان ما يبقاش لوحده هو المنحرف. ودي المسألة دي قضية كده، إذا رأيت مثلا في بلد من البلاد شوية منحرفين ويشوفوا واحد كده مستقيم يتضاءلون أمامه وينظرون نظرة إيه في ذاتهم، لكن يقولك شمعنا هو يعني إحنا لازم نعمل إيه؟ نسحبه نفسه. ولذلك الشادون في الطاعة يجب أن يتنبهوا جيدا إلى أن شياطين الإنس لن تتركهم في طاعتهم، بل يحاولون أن يستميلوهم. لا يستميلوهم إلى طريقهم، لأنهم هم عزيز عليهم أنهم لا يقدرون على أنفسهم، ويحز في نفسهم أكثر أن يجدوا مثلهم قد قدر على نفسه واستقام، وعايزينهم كلهم نبقى إيه. ولذلك يقولوا البعض يلا عشان نبقى كلنا في الهوى سوا، مش بيقولوا كده؟ عشان نبقى كلنا في الإيه، محدش يرفع راسه على التاني، كذابين كلنا كذابين، ما فيش واحد صادق كده يغطني. كل ما نشوف الكذاب اذا رأى الصادق، كل ما يشوف الصادق حربة تنزل في قلبه. الامين ساعة ما يشوف الخاين، ساعة ما يشوف الامين حربة تنزل في قلبه، يوم هو عايز الكل يبقى ايه، يبقى ادي فايدة يشترون الضلالة. طب انتوا حرين اشتروا الضلالة، انما عايزين تضلوا الناس. ايوه عايزين نضل الناس. يبقى يجب ان الشادين في الطاعة ينتبهوا الى هذه. ولذلك احنا قلنا سابقا عند قول الحق سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا ارتكبوا الجرم كانوا من الذين امنوا يضحكوا. ومش ده اللي بيحصل؟ اذا شوية شبان شافوا واحد مثلا بيروح المسجد ولا بيصلي يقول له اخذنا على جناحك، مش كده بيقولوا؟ ويقعدوا يسخروا منه ويستهزئوا. ليه؟ لانهم ساعة ما يرونه مقبل على الطاعة وهم مش قادرين يبقوا طائعين يعملوا ايه في نفسهم؟ يتضاءلوا امام نفسهم، فعايزين الكل يبقى ايه؟ ان الذين امنوا كانوا من الذين اجرموا ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم. طب مش هي الصورة اللي بنشوفها الان؟ هي بعينها. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يعني مبسوطين لهم ضايق واحد مؤمن، يقولوا يا سلام ده احنا قابلنا واحد عامل درويش وعامل مش عارف ايه وهزقناه. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فاكهين. واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، هم يقولوا على دول انهم ايه؟ لضالون، وما ارسلوا عليهم حافظين. فالله سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تيأسوا، اياكم ان تهزموا امام هؤلاء، لانني سانتقم لكم عيانا من هؤلاء. ولذلك يأتي يوم الآخرة يقول لهم بقى هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ غدرنا نجزيهم على اللي عملوه فيكم؟ اسخروا انتم بقى منهم واضحكوا انتم ايه عليهم، واللي يضحك الآخر هو اللي ايه هو اللي كسبان. فهؤلاء ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني مش كل الكتاب، دليل على أنهم نسوا ايه حظا مما ذكروا به. كلمة يشترون الضلالة، ساعة تسمع كلمة يشتري اعرف ان في معاوضة ومبادلة، سلعة وايه وتمن، مش كده؟ يبقى يشترون الضلالة بايه؟ طب هيدفعوا ايه؟ فيه آية بتقول يشترون الضلالة بالايه؟ اشتروا الضلالة يعني دفعوا الهدى ايه؟ تمن. وخدوا مين؟ وخدوا الضلالة. يعني عادة اللي بندفعه بيضيع من ايدنه، واللي بنشتريه بناخده. حين تشتري سلعة بجنيه الجنيه بيضيع ولا لا؟ طيب مش كان معاك الاول؟ ولا ايه؟ طب حين يقول اشتروا الضلالة بالهدى، وهل كان معهم هدى وقدموه خدوا الضلالة؟ ده ما كانش فيه هدى خالص. قال لك لا، هدى الفطرة. هدى ايه؟ كل واحد عنده هدى الفطرة. اياك ان تظنوا ان العقل الواعي ينتظر الرسول عشان يدله على الله، انما هو ينتظر الرسول ليبلغه عن مرادات الله منه. انما ايمان بالله كانت الفطره يجب. واحنا قلنا ولذلك الانسان لما يتفتح كده يجد اشياء في الكون عماله بتخدمه، وبتخدمه خدمه مستقيمه، خدمه رتيبه ولا تتخلف عن خدمته ابدا. شمس بتطلع كل يوم ولا لا؟ هوا بيمر ولا لا؟ مش كده؟ ارض ساعه ما بتزرعها بتديك ولا لا؟ ماء بيتدفق عليك ولا لا؟ طب الك قدره على شيء من هذا؟ طب هل ادعى واحد مثلك ان له قدرة عليه؟ ده هو طرأ عليها، مش جاءت به. الانسان فوجئ لما وجد النعم، وبرضه ادم لما جه واتخلق فوجئ بان النعم ايه؟ موجودة. يبقى هو طرأ عليها ام طرأت به؟ هو طرأ عليها. بالله ما دام هو طرأ عليها ولا لوش فيها حاجة، ما كانش يفكر مين اللي عملها له دي؟ كان لازم يفكر مين اللي عملها له دي. واحنا قلنا ان اللي انقطعت به الوسائل ونام في الصحراء ولم يجد ماء ولم يجد طعاما، ثم يأس فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام. بالله قبل ما يأكل مش يشوف من اللي عملها دي؟ طب ما انت وارد على الكون بخير وده كله، ولا فيش حد قالك ان انا اللي عملته؟ لابوك قال لك، ولا جدك قال لابوك، ولا جد جدك قال لابوك. تبقى لازم كنت تنبه. إذن الذين يشترون الضلالة لما نقول بالهدى، أكان معهم هدى فقدموه وأخذوا الضلالة؟ نقول له نعم، كان معهم هدى الفطرة. ولذلك حينما سئل الإمام عليهم كرم الله وجهه، أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ أنت عرفت مين بمين؟ قال لو عرفت محمدا بربي ما احتجت إلى رسول. ما دام بيكلمني يقول لي محمد جاي لك أهو، طب أنا عايز رسول أعمل به إيه بقى؟ مفهوم الكلام ده؟ بقولوا أعرفت محمدا بربك أم عرفت ربك بمحمد؟ قال والله لو عرفت محمد بربي، يعني كان ربي كلمني وقال أنا بعت لك واحد اسمه محمد، يبقى مدام بيكلمني طب هنا عايز ما احتجتش للرسول بعد، يبقى ما تنفعش ولا تنفع؟ يبقى ما عرف، يبقى ما ينفعش أنك عرفت ربك بمين؟ بمحمد. عرفت ربي بمحمد، يبقى محمد أوثق عندي من ربي، ودي لا تنفع ولادي ايه؟ قل ولكن عرفت ربي بربي. ولكن عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. يبقى الذين اشتروا الضلالة بالهدى يبقوا عملوا ايه؟ باعوا الهدى بتاع الفطرة، مش كده؟ واشتروا مين؟ واشتروا الضلالة. طب هنا بقول ايه؟ الذي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا ايه؟ من الكتاب يشترون الضلالة. ما جابش حتة بالهودة دي، جايب حتة بالهودة، جايب دفعوا ايه؟ ده يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطماسا بحيث لم يقدموا ثمنا للضلالة من الهدى، مطموسة خالص، ما فيش حاجة. يبقى العلة هناك لما قال بالهدى، والعلة هنا حذف مين؟ بالهدى. يشترون الضلالة بالإيه؟ ويريدون الإرادة ترجيح المختار حكما على حكم. أريد معنى إرادة، يعني إيه؟ أنت قدامك شرابين، انا اردت ان اشرب هذا، لو قدامك شراب واحد ارادتك ما رجحتش اختيار، يبقى الاراده بتعمل ايه؟ بترجح اختيار على اختيار. يريدون، والاراده لون من ترجيح الاختيار، يريدون ان تضلوا السبيل. نمسك هنا معنى يريدون عرفناه، وتضلوا نعرفه. الضلال هو ايه؟ ما معنى الضلال؟

الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث سيدنا حذيفة وقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. شوف كلمة في جذر، في الجذر قلوب الرجال. ثم ايه؟ علموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا ايه؟ المرادات لله. ثم حدثنا اي رسول الله عن رفع الأمانة اللي في الجذر دي. شوف كلمة رفع الأمانة. قال ينام الرجل النومة، معنى ينام النوم يعني يغفل عن منهج ربنا، زي النص سنتي بتاع السكة الحديد، حاجة بسيطة كده الأول، وبعدين كل ما يمشي فيها توسع ولا لا، لحد ما تبقى قضيب مستقل ولا لا. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت ده ساعة ما تيجي سجارة وتحرق أو جزوة نار تقوم تحرق الجلد، تقوم انت تشيل ايدك كده وبعدين تسيب فيها ايه، تسيب فيها أثر كده، اسمه وقت ده. ثم ينام النوم يجيب غفلة تانية فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل دي الجمرة اللي تفضل مدة طويلة على الايه، على الايد، تعمل ايه؟ تروح مبقبشة ومطلع ميه. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. ثم يمثل رسول الله، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحركته على رجلك. وأخذ رسول الله حصا وقعد إيه يحطه على رجله كده، فنفط يعني زي ما احنا نقول انتفخ، فتراه منتبرا زي المنبر عالي كده، ما هي هي البقبشة اللي احنا بنقول عليها. خلاص الاول ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الايه، الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الايه، المجد. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء. خلاص فيصبح الناس بعد ما تعمل العملية دي بقى وتترك الأثر ده وتعمل الدوشة دي، فيصبح الناس يتبايعون، يتبادلون الأشياء، فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. يا بقت نادرة للدرجة دي، إن في بني فلان رجلا إيه أمينة. ولقد مر علي زمان، ده من اللي بيتكلم سيدنا حذيفة، وما كنت أبالي أيكم بايعت، يعني أبايع الناس وأنا مغمض، لأن لا يزال الحق إيه واضح، لأن كان مسلما لا يردنه علي دينه، يعني نديته حاجة زيادة في الفلوس 10 جنيه وبيعد كده هيلاقي 10 جنيه زايدة يقوم يدور عليه ويجي، لأن كان مسلما لا يردنه علي إيه، ولئن كان مسلما او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، الساعي اللي هو المحتسب. واما الان فما كنت ابايع منكم الا فلانا وفلانا. اذن ايه المساله؟ مساله بقول احذر من ان تتسلل الانحرافات الى نفسك بنوبة بسيطة ثم بنومة ثم بنومة، فيحصل ايه؟ زي تمام قضيب السكة الحديد، وزي الطريق ما يختلف ايه 2 سنتي، يودي الانسان في مكان اخر غير الايه الغاية.